لما سبق حبه قلب استهان كلما في هواه لن أضعما فإنه خير الأنام خير من صلى وصام إنه خير الأنام خير من صلى وصام هذه العناقيد من كرمك وبستانك وذي الأغاريد وذي الأغاريد من شدي وألحاني ظن الخليون أنا مثلهم كذبوا فما الخلي وذو الأشجان وذو الأشجان السيان هذي العناقيد وذي الأغاريد من شدي وألحاني ظن الخليون أنا مثلهم كذبوا فما الخلي وذو الأشجان سياني لولا الغرام لما غنته مطوقة على قضيب ولا طير على باني يا حادي الرب هذا ما قصدت له من المدينة فانزل بين جيران وامسح محياك بالأعتاب ملتمسا وامسح محياك بالأعتاب ملتمسا برد الحشاء غير هيام ولا واري فالمصطفى بهجة الدنيا وزيناتها ومركز الوحي من علم وعرفان يا حادي الرك هذا ما قصدت له من المدينة فانزل بين جيراني وامسح محياك بالآثاب ملتمسا برد الحشا غير هياب ولا جاء الوجود وليل الشك معتكر جاء الوجود وليل الشك معتكر والأرض ترجف في كفر وعصيان فأبدل الشك نوراً والضلال هدىً فأبدل الشك نوراً والضلال هدىً وبدل الكفر بالدنيا بإيمان ارفع عني الملام واعذرني يا كرام ارفع عني الملام واعذرني يا كرام هام قلبي في هواه في هواه لن أضام هام قلبي في هواه في هواه لن أضام إنه خير الأنام خير من صلى وصام إنه خير الأنام خير من صلى وصام